طيب هل يجوز شخص انه يكثر من دعاء ان يصدره الله دائما او ان يرزقه الصدر؟ ايه ده كان؟ لانه في واحد منكر قال بقول انه بدعي من طلبة علم بقول له ما في شيء تقول الله يرجع عنا من الصابرين، ما تطلب هذا الشيء هذا؟ لا يطلب، كيف لا؟ الله يهديه. ايوه اللهم اجعلنا من الصابرين. امين.